هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الإمام الحسين رضي الله عنه: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم. علم. الإمام الحسين. الإمام الحسين هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته السيدة فاطمة الزهراء وزوجها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولد في اليوم الثالث من شعبان سنة 4 للهجرة. كان جده صلى الله عليه وسلم من سماه حسينا، وفي حضنه الشريف قضى 6 أعوام. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، وأحب الله من أحب حسينا. أمضى 30 سنة من عمره الشريف في عهد أبيه الإمام علي، وبعد استشهاده بايع أخاه الحسن بالخلافة ووقف إلى جانبه ضد معاوية ابن أبي سفيان. بعد وفاة معاوية امتنع الحسين عن مبايعة ابنه يزيد خليفة للمسلمين، وانتقل إلى مكة ليقيم فيها، فأرسل إليه أهل الكوفة يبايعونه على الخلافة ويطلبون منه القدوم إليهم. في طريقه إلى الكوفة وعند كربلاء هاجمته القوات الموالية ليزيد بن معاوية، وكانت المعركة غير المتكافئة التي استشهد فيها الإمام الحسين ومعظم رجاله 70 وكثير من أهل البيت النبوي الشريف، ولم ينج من أبنائه سوى ابنه الأصغر علي المعروف بزين العابدين. كان استشهاد الإمام الحسين سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة في اليوم 10 من المحرم سنة 61 للهجرة، الموافق 11 من أكتوبر سنة 680 للميلاد رضي الله عنه. مثل. الحسن خي الحسين. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب لرجلين يتساويان في الأصل الطيب والصفات الإنسانية الراقية والجميلة، فلا يكون هناك مجال للمفاضلة بينهما. والحسن هو الأخ الأكبر للإمام الحسين رضي الله عنهما. علم. المسك. المسك ذلك الطيب الذي يضرب به المثل بين الأطياب جميعها، مصدره نوع نادر من الغزلان يعرف بغزال المسك. يتكون المسك في غدة كيسية بحجم البرتقالة توجد في بطن الذكور من هذه الغزلان ولا توجد في الإناث. عند نضج هذه الغدة يتخلص الغزال منها بحكها على الصخور، فيلتصق المسك بها ويقوم الخبراء بجمعه، لكن الصيادين يسارعون إلى قتل الغزال للحصول على غدة المسك وتجفيفها. المسك الجيد مادة جافة قاتمة اللون مرة المذاق، يستخدم في صنع أغلى الروائح العطرية وتثبيتها ليعطيها نفاذا ودواما أطول، كما أن له استعمالات علاجية مختلفة في الطب الصيني. طرفة. قل لي يا جه. نعم. من مواليد أي برج أنت؟ برج التيس. برج التيس. لا يوجد برج بهذا الاسم يا جحا، لعلك تقصد برج الجدي. عندما ولدت يا صديقي كنت في برج الجدي، وقد مضى على ولادتي 40 عاما، ولابد أن الجدي قد كبر وأصبح تيسا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.